أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.